بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العنصر الخامس من عناصر تناول حديث الأحرف السبعة، وأما على أي شيء يتوجه اختلاف هذه السبعة فإنه يتوجه على أنحاء ووجوه من السلامة من التضاد والتناقض، كما سيأتي إيضاحه في حقيقة اختلاف هذه السبعة. فمنها ما يكون لبيان حكم مجمع عليه كقراءة سعد بن أبي وقاص وغيره، وله أخ أو أخت من أم، فإن هذه القراءة تبين أن المراد بالإخوة هنا هو الإخوة للأم، وهذا أمر مجمع عليه. ولذلك اختلف العلماء في مسألة المشركة، وهي زوج وأم أو جدة واثنان من إخوة الأم وواحد أو أكثر من إخوة الأب والأم. هذه المسألة من المسائل المعروفة التي وقعت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو أنه جاءه زوج، يعني توفيت امرأة عن زوج وأم أو جدة، لأن الجدة تأخذ نفس حكم الأم، واثنان من إخوة الأم وواحد أو أكثر من إخوة الأب والأم، فللزوج النصف لأنه لا ولد للمتوفية، كما قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ثم الأم لها السدس لقوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. الآن بقي لدينا الإخوة للأم، وإخوة الأم إذا كانوا جماعة فلهم الثلث، الثلث والسدس نصف، إذن الزوج أخذ النصف ثم النصف الآخر قسم بين الأم والإخوة للأم وانتهت التركة. بقي الآن الإخوة الأشقاء لأنهم عصبة، ومعروف أن العاصب يأخذ حقه بعد استكمال الفروض، فلما استكملت الفروض لم يبقى لهم شيء. وهذه المسألة مشكلة، لأن القاعدة التي دلت عليها أو دل عليها استقراء نصوص الشريعة في المواريث أن من أدلى بواسطتين كان أقوى ممن أدلى بواسطة، والإخوة الأشقاء أدلوا للميتة بواسطتين، الأب والأم، أما إخوة الأم أدلوا بواسطة واحدة وهي الأم. فقضى لهم عمر رضي الله تعالى عنه في المرة الأولى بأن الإخوة الأشقاء ليس لهم شيء، ثم حدثت نفس هذه الحادثة مرة أخرى فقضى لهم عمر كذلك، فقال الإخوة الأشقاء: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا في اليم. هو عن وقت ما تيجي الفلوس ممكن أبونا يبقى أي شيء، يعني مش مشكلة، المهم ناخذ. فقالوا: هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا في اليم، يعني اعتبره غير موجود. إزاي أنا كأخ شقيق لا أخذ شيئا من التركة، والأخ لأم يأخذ وأنا لا أخذ، وأنا أخ لأم وزيادة، يعني أنا أعتبرني أخ لأم وزيادة، أن أيضا أخ من جهة الأب. فعمر رضي الله تعالى عنه كأنه وجد أن الكلام يعني مقنع، فشركهم، شرك الإخوة الأم والإخوة الأشقاء في كل ما تبقى، فسميت المشرك أو المشترك أو الحمارية أو العمرية أو الحجرية، كل هذه الألقاب تطلق على نفس هذه المسألة. فلما علم أصحاب المسألة الأولى بذلك جاءوا يريدون تعديل القسمة، الإخوة الأشقاء في الحالة الأولى جاءوا يريدون أن يعدل عمر حكمه فيهم ويشركهم مع الإخوة الأم، فقال: هذا على ما قضينا وهذا على ما نقضى. هذه المسألة المشركة. على كل حال المؤلف يعني كأنه يستدل بالقراءة هنا على شيء في المسألة، وأنا في الحقيقة لم أفهم وجه الاستدلال من القراءة في هذه المسألة، لأن قراءة سعد بن أبي وقاص كما ذكر المؤلف هي لبيان حكم مجمع عليه، ففيما يظهر لي أن القراءة هنا لم تؤثر في أي شيء من أو في أي قول من القولين. على كل يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فقال الأكثرون من الصحابة وغيرهم أو غيرهم بالتشريك بين الإخوة، وغيرهم لأنها عائدة على الصحابة أي من التابعين يقصد، فقال الأكثرون من الصحابة وغيرهم بالتشريك بين الإخوة لأنهم من أم واحدة، وهو مذهب الشافعي ومالك وإسحاق وغيرهم. وقال جماعة من الصحابة وغيرهم بجعل الثلث لإخوة الأم ولا شيء للإخوة للأبوين لظاهر القراءة الصحيحة. وهذا كما قلت أنا لم أفهم ماذا يقصد، لأن القراءة لا تؤثر هنا في أي قول من القولين. وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه الثلاثة وأحمد بن حنبل وداود الظاهري وغيرهم، ومنها ما يكون مرجحا لحكم اختلف فيه كقراءة أو تحرير رقبة مؤمنة في كفارة اليمين في سورة المائدة، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وأطلق لم يقيد الرقبة هنا بالإيمان. فهل يحمل المطلق هنا على المقيد في آية أخرى بتقييدها بالإيمان أم لا؟ وجهان للفقهاء، ولا شك أن من اشترط الإيمان هنا كان من مرجحته القراءة الأخرى التي جاءت في نفس هذا الموضع أو تحرير رقبة مؤمنة، ولكنها طبعا قراءة شاذة لمخالفتها الرسمة في كفارة اليمين، فكان فيها ترجيح لاشتراط الإيمان فيها كما ذهب إليه الشافعي وغيره، ولم يشترطه أبو حنيفة رحمه الله. إذن هذا كما نقول أثر القراءة في أحكام الفقه. ومنها ما يكون للجمع بين حكمين مختلفين كقراءة يطهرن ويطهرن، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى يطهرن أي حتى ينقطع الدم، فإذا تطهرنا أي اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن كأن المرحلة بين انقطاع الدم وبين الاغتسال مسكوت عنها، ولذلك اختلف الفقهاء، فذهب أبو حنيفة إلى جواز الجماع في هذه الفترة بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال، والجمهور على خلاف ذلك، وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يستدل بهذه القراءة حتى يطهر، فجعل الغاية بعدم القرب منها هو انقطاع الدم. أما الجمهور فيستدلون بالقراءة الأخرى ولا تقربوهن حتى يطهر، أصلها حتى يتطهر ثم أدغمت التاء في الطاء أي حتى يغتسل بالتخفيف والتشديد. ينبغي الجمع بينهما، وهو أن الحائض لا يقربها زوجها حتى تطهر بانقطاع حيضها وتطهر بالاغتسال. ومنها ما يكون لأجل اختلاف حكمين شرعيين كقراءة وأرجلكم بالخفض وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، بالخفض والنصب، فإن الخفض يقتضي فرض المسح والنصب يقتضي فرض الغسل، فبينهما النبي صلى الله عليه وسلم فجعل المسح للابس الخف والغسل لغيره. ومن ثم وهم الزمخشري حيث حمل اختلاف القراءتين في إلا امرأتك رفعا ونصبا على اختلاف قولي المفسرين في قوله تعالى: فأسر بأهلك بقطع من فأسر بأهلك في سورة هود الآية، قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إلا امرأتك. هذا النوع من الاستثناء يجوز فيه وجهان، يجوز فيه الرفع أو عفوا يجوز فيه النصب، وهو الأصل أن المستثنى يكون منصوبا، ويجوز فيه الإتباع. الإتباع يعني تتبع هذا المستثنى من المستثنى منه. فلما قال إلا امرأتك هذا على الإتباع، إذن المستثنى منه كان مرفوعا أيضا، ما دام أنه رفع المستثنى إذن المستثنى منه كان مرفوع. ما هو المرفوع هنا في هذه الآية؟ ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إلا امرأتك. إذن امرأتك تلتفت، واضح؟ إذن معناها أنها ستكون معه. ولذلك هنا اختلف المفسرون، هل نهي لوط عليه السلام عن أن يصحب امرأته معهم، أن يخرجها معهم، أم أنه يعني أجيز له أن يخرجها معهم ولكن جاز لها أن تلتفت لتهلك؟ واضح؟ مسألة مختلفة فيها بين الفقهاء. هل خرجت امرأة لوط مع لوط والتفتت فهلكت، أم أنها لم تخرج من الأصل؟ فأسر بأهلك إلا امرأتك، يعني امرأتك لا تخرجها معك، أم لا يلتفت أحد إلا امرأتك، يعني تخرج ولكن تلتفت. واضح؟ كل قراءة تدل على معنى من هذين المعنيين. فالزمخشري رحمه الله قال اختلاف القراءتين اختلاف الروايتين، وهذا طبعا كما يقول المؤلف هنا وهم، لأنه جعل القراءتين متضادتين. يعني الآن المفسرون عندما اختلفوا اختلافا تضاد، فكيف تجعل كل قراءة تدل على قول؟ والقراءات لا تتناقض لأنها من عند الله، فهذا الذي يقوله المؤلف. ولذلك العلماء جمعوا بين هاتين القراءتين فقالوا أنها فأسل بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، أي أنها جاز لها أن تلتفت حتى تهلك. والقراءة الأخرى أيضا على نفس المعنى ولكنها منصوبة على الأصل في الاستثناء، فالقراءتان بمعنى واحد. ومنها ما يكون لإيضاح حكم يقتضي الظاهر خلافه كقراءة فامضوا إلى ذكر الله، فإن قراءة أو يقتضي ظاهرها المشي السريع، وليس كذلك فكانت القراءة الأخرى موضحة لذلك ورافعة لما يتوهم منه. السعي في لغة العرب هو المشي السريع. هل الظاهر من هذا اللفظ هو المراد في صلاة الجمعة؟ يعني الواجب على المسلم إذا ذهب إلى صلاة الجمعة أن يسرع في المشي، أم أريد به مطلق المشي؟ فالمؤلف يقول الذي أريد هو مطلق المشي بدلالة القراءة الأخرى فامضوا. ومنها ما يكون مفسرا لما لعله لا يعرف، مثل قراءة كالصوف المنفوش في قوله تعالى كالعهن المنفوش، فبين العهن بأنه هو الصوف. ومنها ما يكون حجة لأهل الحق ودفعا لأهل الزيغ كقراءة وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا سبحانه وتعالى بكسر اللام، وردت عن ابن كثير وغيره لكنها قراءة شاذة، وهي من أعظم دليل على رؤية الله تعالى في الدار الآخرة. ومنها ما يكون حجة لترجيح لقول بعض العلماء كقراءة أو لمستم النساء، إذ اللمس يطلق على الجس والمس. معروف طبعا هذه المسألة مختلف فيها، هل مس المرأة ينقض الوضوء أم الملامسة؟ وفرق بين المس والملامسة، لأن زيادة المبنى في اللغة العربية تدل على زيادة المعنى، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، لا يمكن أن يكون اللمس هو نفس معنى الملامسة، وإلا لماذا زادت العرب هذه الألف؟ واضح؟ كقوله تعالى فلمسوه بأيديهم، أي مسوه. فمن ذهب إلى أن مجرد المس ينقض الوضوء استدل بهذه القراءة، قراءة حمزة والكسائي وخلف، أو لمستم، فجعل مجرد المس ينقض الوضوء. ومن ذهب إلى أنه لا ينقض استدل بالقراءة الأخرى أو لامستم، أي الجماع. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت أو لمست، ومنه قول الشاعر وألمست كفي كفه طلب الغنى، هذا كله معاني المس. ومنها ما يكون حجة لقول بعض أهل العربية كقراءة والأرحام بالخفض، لأن الكوفيين يجيزون عودة الضمير أو عودة حرف العطف، يجوزون العطف دون إعادة الضمير المجرور، وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، وليس عندي لازما، هكذا يقول ابن مالك، وليس عندي لازما إذ قد أتى في النثر والنظم الصحيح مثبتا. فإذا هذه القراءة تؤيد مذهب من لم يشترط إعادة الضمير، يعني بمعنى أن كثير من اللغويين يشترطون في هذه الآية، يقول واتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام. إذا أردت هذا المعنى يقول لابد أن تعيد الحرف الخافض مرة أخرى، لابد أن تعيد الحرف، واتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام. في قراءة حمزة لم يعد الخافض فقال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام دون إعادة حرف الباء مرة أخرى. فهذه إذن هذه القراءة شاهدة لقول من قال من النحويين بعدم اشتراط ذلك. وليجزى قوما على ما لم يسمى فعله مع النصب، ولأن أيضا الكوفيون هنا يجيزون أن يكون المفعول به موجودا في الجملة ومع ذلك لا يكون هو نائب الفاعل، وإنما يقام الجار والمجرور مقام الفاعل. بمعنى عندما أقول ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، قوما مفعول به معروف، إذا أردت أن تبني الفعل لما لم يسمى فاعله أو للمجهول فإنك ترفع المفعول به ويسمى نائب الفاعل، فتقول ليجزى قوم بما كانوا يكسبون. الكوفيون يجيزون أن يبقى المفعول به على حاله وتقيم الجار والمجهول مقام الفاعل، فتقول ليجزى قوما بما هذه إذا أردت أن تعربها تقول في محل رفع نائب فاعل، واضح؟ إذن هذه القراءة شاهدة لمذهب الكوفيين. وأما هذا الآن العنصر السادس رقم 6، وأما على كم معنى تشتمل هذه الأحرف 7 فإن معانيها من حيث وقوعها وتكرارها شاذا وصحيحا لا يكاد ينضبط من حيث التعداد بل يرجع ذلك كله إلى معنيين، أحدهما ما اختلف لفظه واتفق معناه. إذن هو الآن كل هذا استقراء معنوي للقراءات، هو سبق أن قام باستقراء لفظي عندما تكلم عن أنواع التغاير والاختلاف كان استقراء لفظي، الآن يريد أن يبين لك استقراء معنوي ما هي المعاني التي تدل عليها هذه القراءات، أنواع التغير في المعنى. فقال ما اختلف لفظه واتفق معناه سواء أكان الاختلاف اختلاف كل أو جزء، نحو أرشدنا الصراط المستقيم قراءة شاذة واهدنا الصراط المستقيم وفمضوا وفسعوا، تجد هنا أن الألفاظ تختلف ولكن المعنى واحد، والعهد والصوف وزقية وصيحة وخطوات وخطوات وهزؤ وهزى وهزأ كما مثل في الحديث هلم وتعالى وأقبل، هذا النوع الأول، يختلف اللفظ ولكن المعنى واحد. والثاني ما اختلف لفظه ومعناه نحو قال رب وقل رب ولنثوينهم ولنبوئنهم ويخدعون ويخادعون ويكذبون ويكذبون واتخذوا واتخذوا وكذبوا وكذبوا ولتزول ولتزول، هذا كله اختلف اللفظ واختلف المعنى. وبقي ما اتحد لفظه ومعناه مما تتنوع صفة النطق به كالمدات وتخفيف الهمزات والإظهار والإدغام والروم والإشمام وترقيق الراءات وتفخيم اللامات ونحو ذلك مما يعبر القراء عنه بالأصول، فهذا عندنا ليس من الاختلاف الذي يتنوع فيه اللفظ أو المعنى، لأن هذه الصفات المتنوعة في أدائه لا تخرجه عن أن يكون لفظاً واحداً. وهذا الذي أشار إليه أبو عمرو بن الحاجب بقوله: والسبعة متواترة فيما ليس من قبيل الأداء، كالمد والإمالة وتخفيف الهمز ونحوه. وهو وإن أصاب في تفرقته بين الخلافين في ذلك كما ذكرناه، فهو واهم في تفرقته بين حالتي نقله وقطعه بتواتر الاختلاف اللفظي دون الأدائي، بل هما في نقلهما واحد. المؤلف أفاض في هذه المسألة في كتابه منجد المقرئين، ونقل قول ابن الحاجب وناقشه نقاشا قويا عندما قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى أن القراءات متواترة ولكن أداؤها ليس متواترا، الإمالات والمدود وهذه الأشياء ليست متواترة. فالمؤلف رحمه الله تعالى ناقشه نقاشا طويلا وقال أنه لا يمكن أن تنقل القراءة إلينا إلا بفرشها وأصولها وتجويدها، كل هذا ينقل، لأنه لا نعرف أحدا من القراء كان يقرأ على شيخه القرآن دون تجويد، هذا غير موجود. فإذا كيف يكون القرآن متواترا ولا يكون أداؤه متواترا؟ هذه الغنن والمدود والإمالات والهمزات وغير ذلك متواترة كتواتر القرآن، لأن كل القراء عندما كانوا يقرؤون كانوا يقرؤون لفظ القرآن مع أدائه وتجويده. وإذا ثبت تواتر ذلك كان تواتر هذا من باب أولى، إذ اللفظ لا يقوم إلا به أو لا يصح إلا بوجوده. وقد نص على تواتر ذلك كله أئمة الأصول كالقاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني في كتابه الانتصار وغيره، ولا نعلم أحدا تقدم ابن الحاجب إلى ذلك والله أعلم. ولذلك لا يمكن أن تجد أحدا يقرأ المر، هل ممكن أحد يقرأ ألف لام ميم راء يقرأها المر، ألف لام ميم صاد المص؟ هذا تجويد مجمع عليه. إذن لماذا؟ لأن هذا القرآن هكذا قرأه رسول الله حتى وصلنا، واضح؟ هذه المسألة التجويدية كما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا وصلنا القرآن. لذلك بعض الكلمات إذا قرأتها بدون تجويد أفسدتها تماما، لا يمكن، كيف تقرأ مثل هذه الحروف المقطعة دون تجويد؟ واضح؟ نعم، هذا النوع من الاختلاف هو داخل في الأحرف السبعة، لا أنه واحد منها، أي الاختلاف في الأصول والأداء. العنصر السابع: وأما هل هذه السبعة الأحرف متفرقة في القرآن؟ فلا شك عندنا في أنها متفرقة فيه، بل وفي كل رواية وقراءة باعتبار ما قررناه في وجه كونها سبعة أحرف، لا أنها منحصرة في قراءة ختمة وتلاوة ورواية. فمن قرأ ولو بعض القرآن بقراءة معينة اشتملت على الأوجه المذكورة فإنه يكون قد قرأ بالأوجه السبع. نعود مرة أخرى حتى نفهم هذا الكلام، ما هو تعريف الأحرف السبعة عند الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى؟ الإمام ابن الجزري قال أن الأحرف السبعة سبعة أنواع من الاختلاف والتغاير بين الكلمات: التقديم والتأخير، الزيادة والنقص، اختلاف الحروف دون اختلاف المعنى إلى آخره. هذه هي السبعة أحرف عند ابن الجزري. بناء على ذلك أنا إذا قرأت سورة البقرة مثلا، هل قابلت في أثناء قراءتي هذه الأنواع من الاختلاف أم لم أقابلها؟ قابلت، صح؟ إذن أنا بذلك اعتبر قرأت بالأحرف السبعة، واضح؟ إذن هذه الأحرف متفرقة في القرآن على هذا الرأي. مجرد ما أنا قرأت سورة البقرة أنا صادفت في طريقي أثناء القراءة سبعة أنواع من الاختلاف والتغاير، واضح؟ على هذا القول. فمن قرأ ولو بعض القرآن بقراءة معينة اشتملت على الأوجه المذكورة فإنه يكون قد قرأ بالأوجه السبعة التي ذكرناها دون أن يكون قرأ بكل الأحرف السبعة. وأما قول أبي عمرو الداني إن الأحرف السبعة ليست متفرقة في القرآن كلها ولا موجودة فيه في ختمة واحدة بل بعضها، فإذا قرأ القارئ بقراءة من القراءات أو رواية من الروايات فإنما قرأ ببعضها، ببعض الأحرف السبعة لا بكلها. قال ابن جزر رحمه الله تعالى يعقب هذا القول: فإنه صحيح على ما أصله من أن الأحرف هي اللغات المختلفة. إذن بناء على اختلاف التعريف سيختلف الحكم في هذه المسألة. أبو عمرو الداني يرى أن الأحرف السبعة هي اللغات، بناء عليه أنا إذا قرأت القرآن برواية مثلا ورش عن نافع، هل أنا قرأت بجميع الأحرف السبعة؟ لا يمكن. هل قرأت بعدد من الأحرف؟ لا، وإنما قرأت بحرف واحد، لأنني قرأت بلغة واحدة. هذا على تعريف أبي عمرو الداني، لأن الأحرف هي اللغات، وأنا عندما قرأت برواية ورش أنا قرأت بلغة واحدة لها قواعد مضطردة. لكن على رأي ابن الجزري لا، الأحرف عنده هي أنواع من التغير. هذه الأنواع من التغير حصلت عندما قرأت برواية ورش. وعلى كل يعني مسألة تنظيرية ليس لها ثمرة. ولا شك أنه من قرأ برواية من الروايات لا يمكنه أن يحرك الحرف ويسكنه في حالة واحدة، أو يرفعه وينصبه، أو يقدمه ويؤخره، فدل على صحة ما قاله. العنصر الثامن والعنصر التاسع هما أهم مسألتين في هذه المقدمة، أهم مسألتين في هذه المقدمة، وأكثر هذه المسائل إشكالا وأكثرها صعوبة وأكثرها إثارة للشبهات عند المستشرقين وغيرهم. فنتمنى من الجميع الانتباه والتركيز. يقول رحمه الله تعالى: وأما كون المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة فإن هذه مسألة كبيرة اختلف العلماء فيها. بمعنى الصحابة رضي الله تعالى عنهم كتبوا المصحف في عهد عثمان كما وصلنا اليوم، وأحرقوا عثمان رضي الله عنه أمر بإحراق كل المصاحف عدا المصاحف التي كتبها والتي أمر بإرسالها إلى الأبصار، وأمر أن يحرق كل مصحف عدا ذلك. لماذا؟ جمعا للكلم. نحن قلنا أن سبب الجمع في عهد عثمان أن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه كان في فتح أرمينيا وأذربيجان، فرأى الناس يختلفون في القراءة حتى كاد يكفر بعضهم بعض، فرجع إلى أمير المؤمنين وقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا اختلافا، قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. في بعض الآثار أيضا أن أناسا في المدينة اختلفوا في القراءة في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، فلما بلغه قال: من كان أبعد مني لهو أشد اختلافا مني. انظر إلى الفضل، لما رأى أناسا في المدينة، مدينة رسول الله، حديث عهد وحديث عهد بزمان ومكان برسول الله وبأصحابه يختلفون في القراءة، فكيف بمن كان بعيدا في الأمصار؟ فلذلك عثمان رضي الله تعالى عنه كما تدل عليه بعض الآثار كانت عنده خلفية عما يحدث، كان عنده توجس مما يحدث، فلما جاءه حذيفة وأخبره بالأمر أكد له مخاوفه، ولذلك سارع رضي الله تعالى عنه في جمع الناس على مصحف واحد. الإشكال الآن: هذا المصحف الذي جمع عثمان الناس عليه هل هو مشتمل على الأحرف السبعة التي أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم مشتمل على حرف واحد؟ لأن عثمان أمر بإحراق المصاحف الأخرى. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يقرأ بحرف خلاف حرف زيد، كان يقرأ بحرف خلاف حرف زيد، ولذلك كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الكوفة وقام في الناس خطيبا وقال: أيأمرني إمامكم أن أترك قراءتي لقراءة زيد وقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة وهو في صلب كافر؟ لأن فارق السن بينهما كان كبيرا، يعني أنا كنت أقرأ على رسول الله وهو كان صغيرا، وأنا كنت في الإسلام وهو كان صغيرا. أيها الناس، من استطاع منكم أن يغل مصحفا فليفعل، فإنه من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. هذا كان الموقف الأولي من مسعود رضي الله تعالى عنه، كان رافضا لما فعل عثمان ورفض أن يترك قراءته. إذن قراءة ابن مسعود كانت مختلفة عن قراءة زيد. هذه القراءة، قراءة ابن مسعود وغيره من الصحابة، لدينا آثار كثيرة جدا لصحابة من رسول الله كانوا يقرؤون بحروف غير موجودة اليوم في المصحف، كما ذكرنا قراءة الشاذة هذه كلها، وجاءت سكرة الحق بالموت والذكر والأنثى وإلى غير ذلك، الصوف المنفوش. هذه القراءات ما حكمها التي تركها الصحابة رضي الله تعالى؟ هذه المسألة التي يريد أن يتكلم فيها المؤلف الآن. فيقول رحمه الله تعالى: فإن هذه مسألة كبيرة اختلف العلماء فيها، فذهب جماعات من الفقهاء والقراء والمتكلمين إلى أن المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة. طبعاً لابد أن نقدم أيضاً بمقدمة مهمة جداً، وهي أن القرآن الذي بين أيدينا اليوم والقراءات التي بين أيدينا اليوم لا خلاف فيها ولا إشكال فيها، ولكن الخلاف في تحليل ما حصل فرق. الخلاف في تحليل الذي حدث في عهد الصحابة، ما الذي فعلوا، لكن كل قول من هذه الأقوال لا ثمرة للخلاف بينهم، لا ثمرة ناتجة عن هذا الخلاف الحاصل بين العلماء في هذه المسألة. بمعنى الذي يقول أن المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة ليست عنده قراءات جديدة غير التي عندنا، أو لا يمكن أن يقبل قراءات جديدة غير التي عندنا، وإنما هو يعتبر أن القراءات التي وصلتنا اليوم هي هذه كل الأحرف السبعة. واضح؟ إذن مرة أخرى، هذه مسألة مهمة جدا، الخلاف الحاصل بين العلماء في هذه المسائل هو خلاف في تحليل وفهم ما الذي حصل في هذه الحقبة التي جمع فيها الصحابة القرآن وكتبوه في عهد عثمان، لكن لا توجد ثمرة لهذا الخلاف أو نتيجة عملية. يقول: فذهب جماعات من الفقهاء والقراء والمتكلمين إلى أن المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبع، كل الأحرف السبع التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة في هذه المصاحف التي كتبها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وبنوا ذلك على أنه لا يجوز على الأمة أن تهمل نقل شيء من الحروف السبعة التي نزل بها القرآن، لأنه ليس من حق أحد أن يمنع الناس من القراءة بقراءة نزلت على رسول الله، هذه قراءة وأحرف نزلت على رسول الله، فليس من حق أحد من الناس أن يمنع الناس من القراءة بها على وجهة نظرهم. وقد أجمع الصحابة على نقل المصاحف العثمانية من الصحف التي كتبها أبو بكر وعمر وإرسال كل مصحف منها إلى كل مصر من أمصار المسلمين، وأجمعوا على ترك ما سوى ذلك. قال هؤلاء: ولا يجوز أن ينهى عن القراءة ببعض الأحرف السبعة ولا أن يجمعوا على ترك شيء من القرآن. واضح هذا القول؟ طيب، أصحاب هذا القول لو سألناهم وقلنا لهم: ماذا تقولون في قراءة وجاءت سكرة الحق بالموت؟ ماذا تقولون في قراءة إذا جاء نصر الله وفتح الله والنصر؟ ماذا تقولون في قراءة كالصوف المنفوش؟ ما رأيكم في هذه القراءات التي ليست موجودة في المصحف الذي كتبه عثمان؟ ما جوابهم؟ يقولون: كل هذه القراءات منسوخة، هي ليست من الأحرف السبعة أصلا، أو أنها كانت على سبيل الخطأ وعلى سبيل الوهم. واضح؟ إذن كما قلنا الخلاف نظري، لكن لا يمكن أن يقولوا بهذا القول فيضيفوا قراءات جديدة، هذا غير موجود. المسألة كلها التوصيف، فهم يعتبرون كل هذه القراءات التي تنقل في الكتب مخالفة للرسم العثماني، يعتبرونها منسوخة مرفوعة. واضح؟ القول الثاني: وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وأئمة المسلمين إلى أن هذه المصاحف العثمانية مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة فقط، إلى أن هذه المصاحف العثمانية مشتملة أو مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة فقط. طيب بالنسبة لما لا يحتمله رسمها، إذن يوجد أحرف سبعة، يوجد قراءات من الأحرف السبعة لا يحتملها رسم المصاحف العثمانية فتركها الصحابة. بمعنى الصحابة كتبوا كالعهن المنفوش، كالعهن المنفوش. كانت هناك قراءة أخرى كالصوف المنفوش، ولكنها كلمة كالعهن لا تحتمل من ناحية الرسم كلمة كالصوف، فهذه القراءة تركها الصحابة. لماذا تركوها؟ سيأتي الآن. واضح؟ إلى أن هذه المصاحف العثمانية مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة فقط، جامعة للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام، متضمنة لها لم تترك حرفا منها. مسألة العرضة الأخيرة مهمة جدا في هذه المسائل. والحديث معروف أن جبريل عليه السلام كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في كل عام مرة في رمضان، فلما كان العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم عارضه بالقرآن مرتين، فقال عليه السلام لفاطمة: وما أظنه إلا قد حان أجلي. ففهم صلى الله عليه وسلم أن معارضة جبريل له بالقرآن مرتين في هذا العام المراد منها التأكيد والتثبيت على أن هذه النسخة النهائية من القرآن التي لم يعد فيها زيادة ولا نقص. إذن الصحابة في عهد عثمان لما كتبوا المصحف، هذا المصحف الذي وصلنا اليوم، كتب على العرضة الأخيرة. العرضة الأخيرة هذه شهدها بعض الصحابة كما ذكر ابن عباس، شهدها ابن مسعود وزيد وغيرهما من الصحابة. المصحف لما كتبه الصحابة في عهد عثمان كتبوه على العرضة الأخيرة، كل ما جاء في العرضة الأخيرة موجود في هذا المصحف الذي كتبه الصحابة ووصلنا اليوم. لكن ما كان قبل العرضة الأخيرة من قراءات واختلاف في الأحرف، هذا هو الذي ترك بعضه الصحابة. كتبوا المصحف على رسم، إذا احتمل هذه القراءات كان بها، إن لم يحتملها تركوها. ويأتي مزيد من التفصيل. قلت، وهذا القول هو الذي يظهر صوابه، لأن الأحاديث الصحيحة والآثار المشهورة المستفيضة تدل عليه وتشهد له، إلا أن له تتمة لا بد من ذكرها نذكرها آخر هذا الفصل. وقد أجيب عما استشكله أصحاب القول الأول بأجوبة منها. أعظم استشكال طبعا استشكله أصحاب القول الأول هو كيف أن الصحابة يتركون شيئا من القرآن، كيف أن الصحابة يتركون شيئا من القرآن؟ ليس من حق أحد أن يترك شيئا من القرآن ويأمر الناس بإحراقه وعدم القراءة به. هذا استشكال. المؤلف الآن يجيب عن هذا فيقول: ما قاله الإمام المجتهد محمد بن جرير الطبري وغيره، وهو أن القراءة أو غيره، وهو أن القراءة على الأحرف السبعة لم تكن واجبة على الأمة، وإنما كان ذلك جائزا لهم ومرخصا فيه، وقد جعل لهم الاختيار في أي حرف قرأوا به، كما في الأحاديث الصحيحة قالوا، يعني أصحاب هذا القول، قول الثاني: فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إذا لم يجتمعوا على حرف واحد، اجتمعوا على ذلك اجتماعا سائغا، وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة، ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور. إذن الصحابة رضوان الله عليهم الذين عاصروا رسول الله وشهدوا نزول الوحي فهموا منه، وهذا معروف أن الصحابة قد يفهمون شيئا من رسول الله ولا يصلنا، فهموا منه أنهم غير مأمورين ولا ملزمين بالحفاظ على كل هذه الأحرف أو كل هذه الخلافات، وإنما فهموا من رسول الله أن الواجب عليهم أن يحافظوا على حرف واحد من هذا القرآن حتى يصل من بعدهم، والباقي نزل للتوسعة والتيسير والتهوين والتخفيف. فإذا رأوا أن هذه العلة التي من أجلها أنزلت الأحرف انقلبت إلى مفسدة بسبب الجهل وكذا، رأوا أنهم يجوز لهم أن يتركوها. هذا التحليل الأول. وقال بعضهم إن الترخيص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا، فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم وهو أوفق لهم أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة. وبعضهم يقول إنه نسخ ما سوى ذلك، وهذا قول مشهور أيضا، بمعنى هو فيه طبعا قرب من القول الأول، بمعنى هو يقول أن الصحابة كتبوا القرآن على حرف الذي هو حرف قريش، ثم نظروا في القراءات وعلموا أن هذه القراءات نسخ منها شيء كثير جدا، فكتبوا القرآن على الأحرف التي لم تنسخ. واضح؟ فلذلك إذا قلت له قراءة كالصوف المنفوش لماذا تركها الصحابة، يقول لأنهم علموا أنها نسخت، علموا أنها نسخت. وهذا أيضا قول وجيه، قول وجيه. وبعضهم يقول إنه نسخ ما سوى ذلك، ولذلك نص كثير من العلماء على أن الحروف التي وردت عن أبي وابن مسعود وغيرهما مما يخالف هذه المصاحف منسوخ. واضح؟ ولذلك نص كثير من العلماء على أن الحروف التي وردت عن أبي وابن مسعود وغيرهما مما يخالف هذه المصاحف منسوخة، والصحابي قد يحفظ شيئا من القرآن ثم ينسخ وهو لا يعلم بالنسخ، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان فيما أنزل على رسول الله 10 رضعات يحرم ثم نسخنا إلى 5 رضعات يحرم فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن. هكذا قالت عائشة، وهذه الآيات غير موجودة في القرآن، فعائشة رضي الله تعالى عنها لم تعلم بالنسخ، لم تعلم بالنسخ. الصحابة الذين حضروا العرضة الأخيرة هم الذين يعلمون ما نسخ وما لم ينسخ، لأنهم شهدوا هذه العرضة الأخيرة. واضح؟ فهذه الحروف التي تروى عن مسعود وأبي وغيرهما مثل والذكر والأنثى وأما الغلام فكان كافرا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا ونحو ذلك، كل هذا مما نسخ ورفع في العرضة الأخيرة، الصحابة علموا ذلك فلم يكتبوه في المصاحف. وأما من يقول إن بعض الصحابة كابن مسعود كان يجيز القراءة بالمعنى، هذا طبعا استطراد من المؤلف، فقد كذب عليه، إنما قال نظرت القراءة فوجدتهم متقاربين فاقرأوا كما علمتم. نعم كانوا ربما يدخلون التفسير في القراءة إيضاحا وبيانا لأنهم محققون لما يتلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا، فهم آمنون من الالتباس، وربما كان بعضهم يكتبه معه، لكن ابن مسعود كان يكره ذلك ويمنع منه، فروى مسروق عنه أنه كان يكره التفسير في القرآن، وروى غيره عنه جردوا القرآن ولا تلبسوا به ما ليس منه. قلت ولا شك أن القرآن نسخ منه وغير فيه في العرضة الأخيرة، فقد صح النص بذلك عن غير واحد من الصحابة. لابد أن نفهم أن القرآن أنزله الله تعالى صالحا للبشرية وللأمة في كل زمان ومكان، فالقرآن في العرضة الأخيرة الذي بقي فيه هو الذي يصلح لهذه الأمة في كل زمان ومكان. كانت بعض الآيات تنزل على الصحابة قرآنا ولكن لا يحتاجها من بعدهم، لا يحتاج هذه الآيات من بعدهم، ولذلك كانت تنسخ. احنا ذكرنا في محاضرات الجامعة في حديث الذين قتلوا يوم بئر معونة في صحيح البخاري، لما قتل 70 من القراء، قال فنزل فيهم قرآن أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا، نزل فيهم آية هكذا في صحيح البخاري. هذه الآية نسخت لأنها نزلت من أجل حادثة معينة وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث وتثبيتا لأصحابه، ولكن لا يحتاجها من بعده، ولذلك نسخت. ويبقى في القرآن ما يحتاجه أو ما تحتاجه الأمة بعد ذلك في كل زمان ومكان، وهذا الذي حصل في العقدة الأخيرة. قلت ولا شك أن القرآن نسخ منه وغير فيه في العقدة الأخيرة، فقد صح النص بذلك عن غير واحد من الصحابة، وروينا بإسناد صحيح عن زر بن حبيش قال قال لي ابن عباس أي القراءتين تقرأ؟ قلت الآخرة. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على جبريل عليه السلام، يعني في كل عام مرة. قال فعرض عليه القرآن في العام الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، فشهد عبد الله يعني ابن مسعود ما نسخ منه وما بدل، فقراءة عبد الله الآخرة. وإذ قد ثبت ذلك فلا إشكال أن الصحابة كتبوا في هذه المصاحف ما تحققوا أنه قرآن، وما علموه استقر في العرضة الأخيرة، وما تحققوا صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم ينسخ. هذا الكلام تضع تحته خط عريض طويل عميق وتكتب أن الصحابة كتبوا في المصاحف ما تحققوا أنه قرآن، هذا النوع الأول، وما علموه استقر في العرضة الأخيرة، هذا النوع الثاني، وما تحققوا صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم ينسخ، هذا النوع الثالث. إذن الصحابة كتبوا في المصاحف ثلاثة أنواع أو ثلاثة أشياء: ما تحققوا أنه قرآن، وما علموه استقر في العرضة الأخيرة، وما تحققوا صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم ينسخ. إذن كل ما تركه الصحابة من القراءات الشاذة التي نذكرها هي ليست واحدة من هذه الثلاثة أنواع: لم يتحقق الصحابة أنها قرآن، ولم يعلموها استقرت في العرضة الأخيرة، ولم يتحققوا صحتها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنها لم تنسخ. هذا طبعا حل لهذا الإشكال الحاصل في هذا الموضوع. كل قراءة شاذة مخالفة لرسم المصحف الذي بين أيدينا هي لم تدخل تحت نوع من هذه الأنواع الثلاثة: لم يتحقق الصحابة أنها قرآن، ولم يعلموا أنها قد استقرت في العرضة الأخيرة، ولم يتحققوا صحتها عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها لم تنسخ. قال ولذلك اختلفت المصاحف بعض الاختلاف أو بعض اختلاف، إذ لو كانت العرضة الأخيرة فقط لم تختلف المصاحف بزيادة ونقص وغير ذلك. يعني هو يريد أن يقول أن الصحابة كتبوا المصحف على العرضة الأخيرة، وأيضا بعض القراءات التي نزلت قبل ذلك، لكن بشرط أن يتحققوا أنها قرآن وأنها صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها لم تنسخ. إذا تحققوا في هذه الثلاثة شروط في كل قراءة كانوا يقرؤون بها وجعلوا رسم المصحف يحتملها، لذلك كتبوا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وتجري من تحتها الأنهار. لو أن القرآن كتب على العرضة الأخيرة فقط لاكتفوا بواحدة، ولكنهم كتبوا هذه في بعض المصاحف وكتبوا هذه في بعض المصاحف. لماذا؟ لأنه واحدة منهما كانت في العرضة الأخيرة، والقراءة الثانية علموا أنها قرآن وتحققوا صحتها عن رسول الله وأنها لم تنسخ، فكتبوا بها بعض المصاحف الأخرى. واضح؟ شكلكم واكلين فول النهاردة. واضح؟ إذن مرة أخرى، لماذا إذا قلنا أن المصاحف كتبت على العرضة الأخيرة فقط، لماذا كيف يحصل اختلاف بين القراءات؟ جبريل عليه السلام عرض النبي في العرضة الأخيرة مرتين، نحن عندنا بعض القراءات أو بعض الكلمات فيها ست قراءات صحيح، زي كلمة أرجع، ست قراءات صحيح، هل كان جبريل يعيد الكلمة؟ هذا مستبعد، كيف جاءت الستة ولم يعده إلا مرتين؟ فابن الجزر يقول أنهم كتبوا العرض الأخيرة وأيضا سمحوا وأجازوا الإقراء بقراءات سابقة، ولكن بشرط أن يتحققوا من أنها قرآن وليس التفسير من بعض الصحابة، ويتحققوا صحتها عن رسول الله وأنها لم تكن على سبيل الخطأ والوهم، ويتحققوا من أنها لم تنسخ. إذا توفرت هذه الثلاثة شروط في قراءة خارج العرض الأخيرة كتبوها في المصاحف وجاز للناس من بعدهم أن يقرأوا بها. إذا لم يتحققوا فيها هذه الثلاثة شروط تركوها. فهذا هو السبب في أنهم تركوا قراءة ابن مسعود وبعض القراءات الواردة عن أبي ونحو ذلك، تركوا ثلاثة أيام، فصيام ثلاثة أيام متتابعات. لماذا تركوا كلمة متتابعات لم يكتبوها في المصحف وكانوا المسعودين يقرأوا بها؟ لهذه السبب. نعم، لأنها خلاف العرض الأخيرة، ثم لم يتحققوا أنها القرآن، ولم يتحققوا صحتها عن رسول الله، ولم يتحققوا أنها مما لم ينسخ، فلذلك تركت. واضح يا مشايخ؟ إذن هذا هو الجواب عن إذا سئلت عن هذه القراءات الشاذة التي تخالف رسم المصحف العثماني ولماذا تركها الصحابة. طبعا كل هذا الكلام يترتب عليه مسائل فقهية كثيرة جدا. هل يجوز القراءة بالقراءة الشاذة في الصلاة؟ ذكرنا تكلمنا في هذه المسألة من قبل. آراؤك في هذه المسائل التي تبني رأيك في هذه المسائل الفقهية. يقول رحمه الله تعالى: ولذلك اختلفت المصاحف بعض اختلاف، إذ لو كانت العرضة الأخيرة فقط لم تختلف المصاحف بزيادة ونقص وغير ذلك، وتركوا ما سوى ذلك، ولذلك لم يختلف عليهم اثنان، حتى إن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما ولي الخلافة بعد ذلك لم ينكر حرفا ولا غيره، مع أنه هو الراوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا القرآن كما علمتم، وهو القائل: لو وليت من المصاحف ما ولي عثمان لفعلت كما فعل. والقراءات التي تواترت عندنا عن عثمان وعنه، يعني عن علي وعن ابن مسعود وأبي وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، لم يكن بينهم فيها إلا الخلاف اليسير المحفوظ بين القراء. هذه كلمة مهمة جدا جدا جدا جدا. هو يريد أن يقول رحمه الله تعالى: القراءات التي نقرأ بها اليوم، خاصة قراءة الكوفيين عاصم وحمزة والكسائي وخلف، إسنادها يعود إلى من؟ إلى ابن مسعود. أي واحد فيكم أخذ إجازة في هذه القراءات، عاصم أو حمزة أو الكسائي أو خلف، سيجد في نهاية الإجازة أنه ينتهي سنده إلى ابن مسعود. هذه أسانيد متواترة إلى ابن مسعود، ولم يقرئهم بثلاثة أيام متتابعات ولا بهذه القراءات التي تروى عنه على سبيل الآحاد. التي تروى عنه على سبيل الآحاد، أيهما نقدم؟ هذا المتواتر عنه الذي وصلنا كما يوافق المصاحف عندنا، أم نقدم هذا الآحاد الذي ورد عنه؟ نقدم المتواتر، وكذلك ما ورد عن علي وغيره من الصحابة. كل هذه القراءات التي نقرأ بها جاءت متواترة عن هؤلاء الصحابة، فلا نعارضها بما ورد عنهم على سبيل الآحاد. فهذا الذي ورد على سبيل الآحاد مخالفا لرسم المصحف يحمل كما قلنا إما أن يكون منسوخا، وإما أن يكون بعض الرواة أخطأوا عليهم، وإما أن يكون وهما منهم ثم تداركوه، بدليل أنهم لم يقرئوا الناس بها، ولذلك لم تصلنا عنهم على سبيل التواتر. واضح يا مشايخ؟ ثم إن الصحابة رضي الله عنهم لما كتبوا تلك المصاحف جردوها من النقد والشك ليحتمله ما لم يكن في العرضة الأخيرة مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا. هنا مسألة مهمة، قال إيه؟ ثم إن الصحابة رضي الله عنهم لما كتبوا تلك المصاحف جردوها من النقد والشك. إذن من الذي كتب المصحف على الشكل الذي عندنا اليوم؟ أقول هذه مسألة الجمهور على أن المصحف الذي بين أيدينا اليوم كتب بالرسم يسمى الرسم العثماني نسبة إلى عثمان رضي الله عنه. هذا الشكل والخط الذي كتب به هو الذي كتبه الصحابة، هم الذين كتبوا الصلاة الصلوة، هم الذين كتبوها بهذا الشكل. هم الذين كتبوا الربا الربوة، هم الذين كتبوا لأذبحنه بألف بين اللام ألف والذال ألف مقحمة، هم الذين كتبوا لشيء بألف، لشيء كتبوها بألف كما هو في سورة الكهف، هم الذين كتبوا المصاحف بهذا الشكل. بعض المتأخرين يقول إن هذا الرسم أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، أو أنه رسول الله هو الذي أمر بكتابته، وهذا طبعاً هذا القول فيه ما فيه، لأنه كما تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمياً صلى الله عليه وسلم، حتى أنه في صلح الحديبية لما كتبوا في الوثيقة من محمد رسول الله فقالوا لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك، فأرادوا حذفها فأبى علي أن يحذفها، قال له رسول الله أين هي يا علي، فأشار إليه بيده فحكها بيده. إذن رسول الله كان أمياً وتوفي صلى الله عليه وسلم وهو أمي، فكيف ينزل عليه الرسم؟ فالرسم علم دنيوي استخدم في كتابة المصحف، كما أن الجلود والورق هو أمر من أمور الدنيا كتب عليها المصحف. هل هذا الجلد والورق الذي كتب عليه القرآن نزل على رسول الله؟ هو شيء من الدنيا استخدم في خدمة القرآن، كذلك الخط شيء من أمور الدنيا استخدم في كتابة القرآن، كذلك الصوت شيء من الدنيا مستخدم في قراءة القرآن. ثم يتفرع عن هذا مسألة، وهي حكم كتابة المصحف بغير الرسم الذي كتبه الصحابة. الذين يقولون أن هذا الرسم إنما جاء هكذا عن رسول الله طبعا يعتبرون أن مخالفة هذا الرسم محرم، بل لديهم علم يسمى علم إعجاز الرسم، يعني يبدأ يعلل هذه الظواهر الغريبة الموجودة في الرسم العثماني، يعللها بتعليلات معنوية، فيقول فجعلنا عاليها سافلها مثلا كتبت بالألف لأن أراد شدة العلو وأشياء مثل من هذا القبيل، يعني يعلل بتعليلات طبعا نحن نراها غير منطقية غير مقبولة غير مقنعة. يعني الذين يقولون أن هذا الرسم إنما كتبه الصحابة رضوان الله عليهم أيضا يقولون بوجوب اتباعه، لماذا؟ لأنه إجماع منهم، لأنه إجماع من الصحابة ولا يجوز مخالفة الإجماع، لكن هو ليس توقيفي. فرق بين التوقيفي وبين تحريم الكتابة بغير هذا الرسم. التوقيفي أي أنه هكذا جاء عن رسول الله، نحن نقول الرسم ليس توقيفي إنما هو اجتهاد من الصحابة، ولكن لا يجوز أو لا تجوز مخالفته لأنهم أجمعوا عليه، وبالتالي لا وجود لما يسمى إعجاز الرسم، ما لا وجود لهذا الشيء، لأن العمل البشري لا يكون معجزا، العمل البشري لا يكون معجزا. لكن نحن نقول أنه بلا شك كما سبق وتكلمنا في مسألة الصراط والمسيطرون ونحو ذلك أن الصحابة أبدعوا وابتكروا حينما كتبوا هذه المصاحف بطريقة جعلتهم أو جعلت هذا الرسم محتملاً لقراءات كثيرة، ولكن يبقى أن هناك أشياء في هذا الرسم نحن إلى هذا اليوم لم نفهم لماذا كتبوها بهذا الشكل، نحن إلى اليوم لم نفهم لماذا كتبوها بهذا الشكل. قد يكون كتبوها لبعض العلل نحن لم ندركها وقد يدركها غيرنا، أو قد يكون ذلك لسبب آخر وهو أن القراءة لم تكن متطورة في هذا الوقت، وهذا كما قلنا الكتابة علم دنيوي يتطور مع تطور الزمن. واضح يا شيخ؟ نعم. مسألة أخرى أيضا يتكلم فيها بعض يعني المؤرخون، وهي عندما جرد الصحابة المصاحف من النقط والشكل، هل كانت العرب تعرف النقط والشكل أصلا والصحابة تعمدوا أن يجردوا المصاحف من النقط والشكل، أم أن العرب لم تكن تعرفه أصلاً وبالتالي الصحابة كتب المصحف على الخط الذي كان معروفاً عندهم؟ هذه مسألة خلافية بين المؤرخين، والواضح هنا أن ابن الجزري يميل إلى القول بأن العرب كانت تعرف النقط والشكل، كانت تعرفه، ولكنهم تركوا النقط والشكل في المصاحف متعمدين من أجل أن يحتمل الرسم هذه القراءات القرآنية. يقول: ثم إن الصحابة رضي الله عنهم لما كتبوا تلك المصاحف وجردوها من النقط والشكل ليحتمله ما لم يكن في العرضة الأخيرة مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخلوا المصاحف من النقط والشكل لتكون دلالة الخط الواحد على كلا اللفظين المنقولين المسموعين المتلوين شبيهة بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيين المعقولين المفهومين. يعني أصبح مثل المشترك اللفظي، المشترك اللفظي المعروف، وهو الكلمة صورة واحدة وحروف واحدة ولكن تدل على معنيين أو أكثر، مثل كلمة القرب في لغة العرب يدل على الطهر ويدل على الحيض، مثل كلمة عين تدل على العين الجارحة وتدل على عين الماء وتدل على المادة، هذا يسمى مشترك لفظي. فيقول الصحابة لما كتبوا المصاحف بهذا الشكل جعلوه مشترك خطي، مشترك خطي، صارت الكلمة تحتمل أكثر من لفظ بنفس القرائن، لا توجد كلمة أرجح من كلمة أخرى. فهذا إبداع منهم رضي الله تعالى عنهم في كتابة المصحف. فإن الصحابة رضوان الله عليهم تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمره الله تعالى بتبليغه إليهم من القرآن لفظه ومعناه جميعا، ولم يكونوا ليسقطوا شيئا من القرآن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم ولا يمنعوا من القراءة به. أيضا نضع خطا تحت هذه العبارة المهمة جدا، ولم يكونوا ليسقطوا شيئا من القرآن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم ولا يمنعوا من القراءة به. نريد أن نلخص مرة أخرى بدون الدخول في خلافات الذي حصل كما قلنا في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، أن الصحابة رضوان الله عليهم عندما كتبوا المصاحف، طبعا عثمان رضي الله عنه قال لهم: إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء في القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانه. فالصحابة كتبوا المصحف في عهد عثمان على لسان قريش، ولسان قريش هو الذي نزلت به العرضة الأخيرة، لسان قريش هو الذي نزلت به العرضة الأخيرة، لأن قريشا كانت أفصح العرب، قريشا كانت أفصح العرب. فالقرآن عندما نزل في العرضة الأخيرة نزل بلسان قريش، فهذا هو الذي كتبه الصحابة في المصحف، لذلك لم يكتبوا هذه القراءات الزائدة ثلاثة أيام متتابعات، أو فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولا في العذاب المهين، لم يكتبوه لأن كل هذا لم يأتي في العرضة الأخيرة. ولكن الذي نزل من الأحرف السبعة قبل العرضة الأخيرة كثير، كتبوا منه في المصاحف ما تحققوا أنه قرآن، ليس على سبيل الخطأ ولا على سبيل الوهم، ما تحققوا أنه قرآن وما علموا أنه لم ينسخ، وما علموا أنه لم ينسخ. روى الحاكم أيضا في صحيحه أنه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين، ثم نسخت الصلاة الوسطى وبقيت الآية كما هي كما نقرأها اليوم. فهذا يدل على أن بعض هذه القراءات كانت تنسخ وترفع. فلذلك هذا الذي كتبه الصحابة وهذا الذي استمر يقرأ به إلى يومنا هذا، كل هذه القراءات التي نقرأها اليوم هي مما لم ينسخ ومما علمه الصحابة أنه استقر في العرضة الأخيرة أو تحققوا من صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى. هل هناك أي أسئلة تتعلق بهذا الموضوع؟ طبعا نتوقف عند هذا الحد. نعم، أي صلاة العصر، لفظ صلاة العصر التي نسخت. نعم عفوا. نعم هذا صحيح، لكن الحديث الذي رواه الحاكم كانت آية. لعلي إن شاء الله غدا أتيكم بلفظ إن شاء الله. الشيخ والشيخة إذا زنيا فجدوهما البتة. نعم أيضا منسوخة لفظها. هذه منسوخة بس هذه آية ليست قراءة. أي نعم، لأن النسخ معروف. إذا كانت آيات تنسخ من باب أولى أن تنسخ قراءات. أي أسئلة يا مشايخ؟ نعم. لا ما نستطيع أن نقول هذا، لأنهم أصلاً الخلافات بين المصاحف العثمانية الثمانية التي أرسلها عثمان خلافات يسيرة جداً في يعني كزيادة حرف أو نقصان، إحنا قلنا أنها تقريباً من 10 إلى 15 حرف، والباقي المصاحف واحدة، فهي هذه المصاحف كلها على الأرض الأخير كلها. لكن نحن الآن لا ندري مثلاً لما نقول مثلاً مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، هل كانت إحداهما في العرض الأخيرة والأخرى كانت مما تحقق الصحابة أنه القرآن لم ينسخ قبل ذلك؟ ما ندري، لا ندري، لا ندري أيهما في العرض الأخيرة وأيهما لم يكن في العرض الأخير. لكن المهم أن نعلم أن الصحابة ما تركوا شيئا ثابتا عن رسول الله، ولا أقرأوا من بعدهم بشيء يشكون مجرد الشك في كونه نسخ. ولذلك ابن جزر يقول ما لم يتحقق صحته، مجرد عدم الحصول القطع واليقين بكون هذه القراءة صحيحة كانوا يتركونها، لأن القرآن كما هو معلوم لابد أن ينقل نقلا قطعيا. نعم. هل هناك كتاب يهتم أما يقوله المستشرقون عن هذا الموضوع؟ نعم، في رسالة دكتوراه في الأزهر، رسالة دكتوراه في الأزهر في الرد على المستشرقين بخصوص القراءة القرآنية. نعم. مسألة تنوع كثرة خلاف القراء في الأحكام زي طيبة النشر 50 رواية مثلا بس في حفصة 50 طريق 52 طريق 52 طريق، لأن هذا هل هذا أيضا من الأحرف ولا هذا خلاف خطأ ولا وهم ولا؟ لا، هذه كما قلنا طبعا هذه موضوع بسيط جدا، هي المسألة كلها هي نفس القراءات، ولكن الضرب الحسابي أو يعني كما قال الشيخ وليد التوافيق، بمعنى حفص له قصر منفصل وله توسط وله إشباع، له سكت قبل الهمس وله عدم السكت، له السكت في المواضع الأربعة هي مراق وبران إلى آخره وله عدم السكت، له يبسط وله يبسط بالسين، كلها قراءات. انت لو اخذت كده لوحدها ثم بدات انك يعني تضرب الاحتمالات، هذه الاحتمالات بمعنى انا اخذ قصر مع سكت مع يبسط بالصاد، هذا صار طريقا. لو اخذت القصر مع السكت مع يبسط بالسين صار طريقا اخر، واضح؟ لكن هل هو لديه في كل كلمه 52 قراءه؟ هي نفس القراءات، لكن بعدين الطرق ايضا أحيانا يكون عنه طريقان متشابهان في كل شيء، لكن هي طرق، لأن حفص أقرأ طلابا كثيرين، واضح؟ المسألة الأصعب من هذه تشكل كثيرا هي تعدد الأوجه في الكلمة الواحدة، بمعنى مثلا إحنا كلمة نستعين لحفص يجوز فيها 7 أوجه، كلمة نستعين يجوز فيها وقفا 7 أوجه، ما هي؟ نستعين، هذه 3 على السكون المحض، 2 و4 و6، ثم يجوز أن أقول نستعين بالإشمام، وأيضا نستعين بالإشمام على 4 حركات، ثم نستعين 6، هذه صارت 3 و3، ثم الوجه الأخير نستعين بالروم، ماشي؟ هذه الأوجه هل قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها؟ طبعاً كلها، وإنما هذا كله الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ مرة بقصر العارض في كلمة، وفي كلمة أخرى بتوسط العارض، وفي كلمة أخرى بإشباع العارض، ومرة قرأ الوقف في العارض مع الروم، الروم مع 2 أو مع 4 أو مع 6، ومرة قرأ بالإشمام، عفوا الإشمام مع 2 و4 و6، والروم مع 2 حركتين. لم يقرأها في كلمة واحدة، ولكن كل شيء من هذا ورد عن رسول الله ولو مر. ثم القراء بعد ذلك يعملون القياس كما قال ابن الجزري، القياس الذي هو إعمال أو إدخال جزئي تحت كلي. هذه الأوجه تدخل فيها القياس، بمعنى أصل الوجه هل قرأ رسول الله بالروم ولو مرة؟ قطعاً قطعاً، وإلا لما نقرأ القراء. هل قرأ رسول الله بإشباع العارض ولو مرة؟ قطعاً، لكن لم يقرأ في كل كلمة، واضح؟ وإنما القراء هم الذين يعملون الأقيسة، لأنه إذا جاز في كلمة الرحيم أن تقرأ بحركتين وأربع وستة، فإذن يجوز في نستعين أيضاً، ويجوز في ملك يوم الدين، لأنها نفس القاعدة، نفس الحكم، واضح؟ فكما ذكرنا هذه القراءات تؤخذ عن رسول الله، ولكن لا يلزم أن رسول الله خاصة في القضايا الأدائية هذه أن يكون قرأ في كل كلمة بكل هذه الأحكام، وإنما هذا هنا يدخله القياس. لذلك القراء أحيانا يختلفون، أحيانا يختلفون اختلاف تضاد في كلمة، هل فيها إيمان ولا ما فيها؟ هذا من أين أتى؟ من جهة أحيانا يغيب النص فيضطرون لإعمال الأقيس، واضح؟ أشياء قليلة يعني، لكن يعني هذا سؤال مهم لأنه يكثر السؤال حوله. المسائل واضحة؟ طيب غدا إن شاء الله سأسألكم. نعم. عامة الناس يعني إذا استخطب الجمعة مثلا، يعني هذه وغيرها في كثير من المسائل في الحقيقة قد لا يكون هناك داعي أنك تخرج الناس في خطبة جمعة وتتكلم معهم في هذه المسائل، لكن كما قلت مع طلاب العلم لابد أن يعرفوا هذه المسائل، لأنه إحنا كما نقول المستشرقون أسرع خطوات منا، يعني بمعنى ما أنت تتعلمه اليوم لأول مرة وتفاجأ به المستشرقون يعرفونه من قبلك وتكلموا فيه وألفوا فيه الكتب ونحن نيام، فعلى ذلك لابد أن نحن نكون أسرع منهم في الخطب، يعني لابد أن نحن نعرف هذه المسائل قبل أن يتكلموا فيها أصلا، واضح؟ لكن هذه المسائل وغيرها من المسائل أيضا في العقيدة، وقد تكون أيضا مسائل في الفقه كثيرة جدا، بلا شك أنه طرحها على عامة الناس ليس فيه مصلحة، واضح؟ لكن طلاب العلم لابد أن يعرفوا هذه المسائل ويعرفوها. أنا أيضا أقول هذه المسائل فيها خلط كبير، حتى لو تقرأ في بعض الكتب لن تفهم شيء، بعض الكتب المتخصصة لو قرأت فيها لن تفهم شيء، لابد هذه المسائل أن تؤخذ بتحقيق، بمعنى أن يجمع فيها الكلام ويرد المتشابه فيها إلى المحكم، لو لم تفعل ذلك لن تفهم شيئا، ستجد الأمور كلها فوضى. هذه يحتاج إلى مسائل، تحتاج إلى يعني نوع من الدراسة الفاحصة الأكاديمية نوعا ما. ولذلك أنا ممكن أحيلك على كثير من الكتب التي ذكرناها قبل ذلك، لو قرأت لن تخرج بنتيجة بسبب عدم رد المتشابه إلى المحكم وعدم جمع الكلام بعضه أمام بعض حتى تخرج بنتيجة واضحة لما حصل في هذه الفترة، واضح؟ فطلاب العلم لابد أن يعرفون هذه المسائل الهامة جدا، لأنك ستفاجأ في يوم من الأيام أن أحد المستشرقين أو أحد المشككين يتكلم معك في هذه المسائل وأنت لا تدري. وهذا القرآن يعني الحائط الصد الأول في ديننا، لابد أن تكون على دراية بكل ما حصل في هذه الفترة، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.